بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها. قال: والذي نفس محمد بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. إذا ذكر أدنى شيء في الجنة وهو أفضل من أفضل شيء في هذه الدنيا الفانية. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سالم ابن نوح قال حدثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أنس أن أتيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة، فذكر نحوه، أي نحو الحديث السابق، ولم يذكر فيه وكان ينهى عن الحرير. فالرواية بعضهم يفصل جميع الرواية كما سمعها، وبعضهم يقتصر على الشاهد الذي يريد أن يحدث عنه. باب من فضائل أبي دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم. فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين، أي شق رؤوسهم. باب من فضائل عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وعمرو الناقد كلاهما عن سفيان، قال عبيد الله: حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجن، أي مغطى، وقد مثل به، قال: فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي. طبعا أنه رحمة به وأيضا إكراما للميت. ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. اللهم ارحمه وارحم أمة الإسلام، اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي. البكاء وحده ليس محرم. وجعلوا ينهوني، أي رحمة به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، لأن صاحب المصيبة يترفق به. قال: وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، أمر النساء أشد من أمر الرجال في عدم الصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبكيه أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، معناه بكت عليه أم لا، فما زالت الملائكة تظله، أي قد حصل له من الكرامة هذا عند الله تعالى، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا، وفي هذا تسلية وتصبير. والملائكة يعني تظله لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله تعالى ورضاه عنه وما أعد له من الكرامة عند الله تعالى، ازدحموا عليه إكراما له وفرحا به، وأظلوه من حر الشمس لئلا يتغير ريحه أو جسمه. اللهم ارحمنا وارحم أمة الإسلام أجمعين. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، كلاهما عن محمد بن المنكدر عن جابر بهذا الحديث، غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جيء بأبي يوم أحد مجدعا فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم، طبعا الجدع هو قطع الأنف والأذن. باب من فضائل جليبيب رضي الله عنه. حدثني إسحاق بن عمرو بن سليط قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، أي في غزو، فأفاء الله عليه، ولذلك الفيء هو من إنعام الله سبحانه تعالى. نعم. وأخذ اسم الفيء باعتبار أن الأمر قد صار بيد الكفار وهم لا يستحقونه، ثم يفيء ويعود إلى المؤمنين، في هذا ملمح على أن صاحب المعصية لا يستحق ما عنده من نعمة، إنما يستحق نعم الله من يؤدي شكرها ويستخدمها في طاعة الله تعالى. فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال فحفروا له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. طبعا هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقول هذا مني وأنا منه مبالغ في اتحاد طريقتهما واتفاقهما في طاعة الله سبحانه وتعالى. باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه. حدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال أخبرنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر خرجنا من قومنا غفار خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت من عن أهلك خالف إليهم أنيس فجاء خالنا فنثى علينا الذي قيل له أي أوصل وبين وأشاع وأفشى فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها فأتيا الكاهن فخير أنيسا فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها قال وقد صليت قال وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين قلت لمن قال لله قلت فأين توجه قال أتوجه حيث يوجهني ربي عز وجل أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلون الشمس أي أنه ينام فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي ثم جاء فقلت ما صنعت قال لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر أي طرق الشعر وأنواعه فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون أي من يكذبه كاذبون من يقول فيه شاعر كاهن ساحر كاذبون وإن النبي صلى الله عليه وسلم صادق قال قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته لأن الضعيف مأمون الغائل غالبا وليس لديه مال يجامل عنه فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ باعتبار أن من يعني من أتى بهذا الشيء الجديد الذي هو من عند الله قال فيه أهل مكة هذا فأشار إلي فقال الصابئي فمال علي أهل الوادي بكل مدارة وعظما حتى خررت مغشيا علي قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر أي من شدة الضرب قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عشن بطني يعني هذا بعد هذا الشيء والصحابة يذكرون فضل الله تعالى عليهم وهكذا إذا مر بالإنسان ضائقة عليه أن يستذكر نعم الله التي عليه يقول وما وجدت على كبدي سخفة جوع يعني كان يتحمل هذا يعني ما وجد على نفسه رقة الجوع وضعفه وهزاله قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان طبعا هي إضحيان كانت الليلة مقمرة ضرب على أسمختهم فما يطوف بالبيت أحد وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلا قال فأتت علي في طوافهما فقلت أنكح أحدهما الأخرى قال فما تناهتا عن قولهما قال فأتتا علي فقلت هل مثل الخشب غير أني لا أكني

قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال بهذا الإسناد، وزاد بعد قوله قلت فاكفني حتى أذهب فأنظر، قال نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنقوا له وتجهموا، أي أبغضوه. ولذا يقال رجل يعني شنق، ويقال يقال رجل شنف أي شانئ مبغض. قال فإنهم قد شنفوا له وتجهموا، أي أنهم قد يعني أبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم وقابلوه بوجه الغلظة والكراهية. نسأل الله أن يفتح لنا قلوب عباده، وأن يفتح الله لنا من الخير والبركة في الدعوة إليه سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.